الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد وحيري ذكر العزل عزلي يا الله شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي فقال وحي رسولك ولم يفعل ذلك أحد متكين عنك محوصة مينيا ولم يقل مؤرن فلا يفعل ذلك أحد متكين عنك ينسمين فإنه ليس نفس مفمجرت مخلوقة لا بري إلا الله خالقها هذه ترتنى إلهي بأه أبرهد الله يا بري إلا الله خالقها هذه ترتنى نفلا بري إلهي بأبري سبحانه وتعالى وي مركا حديث كان وهو كورهم يا وها أهل العلم قالوا يقانان العزل عزلين تنوحوه برجو هراء لمن كي عربات وحي لهانشر من الضوم ذو في الدنيا الضوم ثاني إن أنا يقول قادم مركا مركو قطبه وهو كيرا لنا يبيه أمام منيذي أيو كيرا لنا marka markii manidu soo dhawaato ayaa uu dibadda ku daadinay azligu marka waa kaas weeyaan. Abu Sa'id wuxuu leeyahay Nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam nin baa u yimid, ninku wuxuu ku yidhi li walidatu wa ana aczilu canha, addoon baan leeyahay waanan ka cazliyaayo بيها أيان كيلاليا وأنا أريد ما يريد الرجل من كل الدنيا فأنا أنو وأنا جبرنا كدنيا لمن كيهود الله يرحمه واحد شيكتان إن عزلقة بيها يعني من يدور لغيلاليا إن تهي الموؤودة الصغرى حبا نورلين ير إن تهي أي شيكتان لمن كيهود الله يرحمه واحد آخر ينقفها دو عزليو ومنذي وكيرا لي ودبد كتاذي وحا ويان وحبال نرولين يروي وكان رسول كفر عليه الصلاة والسلام كذبت يهود يهود بين بشكت لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه أدو إلهي سبحانه وتعالى دونين أبوره كرمي سينات كل حسابه لحين كرمي سينات قد بين بشكت يانو waxay ku hadlaan waxba kama jiraan. Waxa kale ee Jaabir ibn Abdullah uu yiri sida marka Muslim ku sugan nin baa rasuulku yimid alayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri inna li jaariya wahiya khadimatuna, jaariyad baan leeyahay yacni adoon dabeetana waa noo shaqaysa wa ana atuufu calayha waan ku dawaafa yacni waanu tagaa waana akrahu yacni waxaan ama karaxsanaya oo nacaya inay xaamilo noqoto oo uur iyo marka waxay qaado. Deetana wuxuu ku yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam iczil canha in shit fainahu sayatiiha maa qudira laha, haddaad doontid ka cazli niminidii ka ilaali waxa iman doonaa hadiyad dunta marka weeyaan fa innahu sayatiha wa huwa man doona ma qadara lahu, wixii loo qadaro baa iman doonaayo, wixii loo qadaro mar dhaaf maayo, adoo ka ilaalinaya ayaa hadana qadarkay inay seegi kareen. Ninkii in muddo ugu joogay dabeetana maalin dambe ku soo noqday wuxuu yiri gabadhii adoonti ur bay qaaday, wuxuu rasuulku qad akhbartuka annahu sayatiha ma qadara lahu, waxaan kaga waramay inuu iman doono wixii loo qadaray inaan seegaynin way iman doonaa. Marka carab saas bay hayno waxa weeyaan waxa ay dumarkiina inay u tagaan buu doonayeen oo wax nin ka doonayo ruuxa dumarka ka doonayeen inay uur qaadana ma jeclay yani waxa weeyaan adoomihii oo kale dabeetana cazligaas bay sameyn jireen. Marka xadiidkan abu saciid radiallahu canhu waxa uu leeyahay rasuulka loo sheegay wuxuu yihi waliima yafcalu dalika axadukum midkii caynka muxuu u samaynaya walam yaqul falaa yafcal dalika axadukum mu odhanin yuuna caynkaas samaynin hadduu odhan lahaa yuuna yeelin uuna samaynin caynkaasi xaaraam bay noqon lahayd laakiin mu odhanin wuxuu yihi un muxuu u samaynaya calaa wajhi linkaar isagoo yar diidan oo kale mu xarimin markaa weeyaan xaaraam kama dhigin marka wuxuu rasuulku sheegay fainahu laysa nafsun makhluuqatu ila allahu khaaliquha day naf jirto la abuurayo ilaahay mooyaane subxaana watacala cid kaloo abuuraysa ma jirto ilaahay baa ah allaha abuuraya. Marka xadiidku wuxuu inagsanaya inkaaru lcazli biqasdi ltaxaruzi can khalqi lwalad cazligu inaanu wanaagsanayn siiba qofku markuu iska ilaalinayo abuurka inuu ilaahay subxaana watacaala yani uu cid abuuro ilmo inuu halka ka dhasho isagoo qofku iska ilaalinaya iyo xadiidka nagsanaya. Cazliinta xukunkeeda sideedaba waxa weeyaan waa laga fiican horta alasr way banaan tahay waqtiyada qaar waxay noqonaysaa xaaraan. Waxa ay xaaraan noqonaysaa marka qof uu diidan yahay inuu meeshii walad ka yimaado isagoo ka baqanaya ilmahan in marka waxa weeyaan uu risqigii oo kaleeto cididii u geliyo ama ka baqanaya inuu wuxuu waayo ama ka baqanaya caruur fara badan inuu dhalo kuyago noocaasoo kala oo wax daruuro keensanaysa in iska ilaaliyaan inay jirin xaalada noocaasoo kala waxay noqonaysaa cazlintii xaaraan bay noqonaysaa iyo waxyaabaha la isticmaalo waqtigan oo kale hadda berigaa cazlin baa la sameynayay iminka ma dawooyin baa la isticmaalay oo waxa weeyaan dawooyin baa la isticmaalaa ama rabadhii waxba iyo la qaataa. Marka waxyaabahaas oo dhan ee qofku iska ilaalinayo inuu marka ilmo meesha uu ka yimaado waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa goorma waqtiga qofku uu ka baqanayo in markaa meeshii uu ilmo yimaado ilmahaasoo risqigiisii laga yaabo inuu cidhiidhi geliyo sinimankii markaa jaahiliyaddu ay samayn jireen oo caruurta markaasi ay u leyn jireen iyo in marka waxa weeyaan dee nasligii buu joojiyaba dhalmadii buu iskaba daayaba waayo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam tazawaju lwaduud alwaluud fa innii mukaahiru bikum lumam fa innii mukaahiru bikum alambiya xaaladda noocaasoo kale waxay noqonaysaa xaaraam. Xaaladda ay daruuradu keensanaysa ama xaajada ay keensanayso ruuxii dumarkaa xanuunsanaysaa dhakhaatiirtiina ay ugu nasteexeeyeen inana wax uura ayna qaadin haddii ay uur yeelato markaa ay xanuun ka qaadayso ama dhibaato ay u keenayso xaaladda noocaasoo kale way bannaantay bay ahlu cilmigu yidhaahdeen in ama dawooyin qofku u qaato amaba cazlin uu sameeyo iyo kuyoga lamidka way. can jaabir ibn cabdillaahi radi allahu canhuma qaala kunnaa naczilu cazlin baanu samayn jirnay waalqur'aanu yanzilu qur-aankuna uu soo degay. qaala sufyaan wuxuu yihi law kaana shay-an yunhaa canhu hadduu shay diidi lahaa hadduu shay yani shay diidaya hadduu jiri lahaa lanahaana canhu lqur'aan qur-aanka noo diidi lahaa. cazlinta wax diidaya hadduu jiri lahaa qur-aanka noo diidi lahaa yani qur-aankaa soo degay waxyigaa soo degay marka haddii cazligu xaaraan ahaan lahaa wana noo diidi lahaa. Marka law kaana shay-an yunhaa canhu lanahaana canhu lqur'aan intaasi muslim baa la gaara bukhaari kuma jirto. Waa talabaade waa qowlu sufyaan sufyaan hadalkiisii weeyaan axadu ruwaat istinbaad ahaan buuna saa u yidhi mar hadduu yidhi saxaabigii kunnaa nacsir walqur'aanu yanzil qur-aankaa soo degayay hadday xaaraan tahay waa la xarimi lahaa oo waxyigu dhukumen lahaa ama waxyigu sheegi lahaa inay xaaraan tahay mar hadduuna waxyigi una sheegin way bannaan tahay weeyaan. marka hadalkaasi law kana shayyunha anna laha an alquran kitabka indaha sheikhu waxa uu ka dhigay xadiiskii uu la xilisiyay oo mu kala saarino kunna na'zilu wal quran yanzil law kana shay'an yunha anhu lanahana anhu alquran sazu xilili sidaana ma aha wa qawlki sufyan qala sufyan sufyan aya hadalkaasi yiri isagu xadiiskii kala soo baxay sadaradid baa wuxuu leeyahay al-hafiz ibn hajar هذا ظاهر في أن سفيان قاله استنباطا وأوهم كلام صاحب العمدة ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث حديث كي كم تهب المدسيا فأدرجها مثل حديث كي لي وليس الأمر كذلك أرنك نعين كما فإني تتبعته من المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سفيان لا يذكرون هذه الزيادة زيادة يعني زيادة من شيء وحديث كي لم يحل لسنينه وقول في سفيان بكريان ابن الدقيق العين سيداس كياب سيداس قطع الله عندهم كشر حيب لي كل متنبهين وهم يقول عشخ حديث كان حديث كهرون بلا معنى هاي وين تسنى يوم مقاصد أو قف عن واحد وين عزل نتين لسك دايب أو مقاصد دي داني كحي كهرم نص أو تكثير سواد أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد مديس إلا فربضيه وفقدوا كي عليه waxa weeyaan de waxa nasligii ma yaraanay sarak an abi dharr radiyallahu anhu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wuxuu maqlay rasuulka ilaahay oo yaqulu leh laysa min rajulin mujro idda'a li ghayri abihi idana hayn sheegtay wa huwa ya'lamuhu isaga oo inuu cidan u sheeganaya abihi aanay ahayn إلا كفر إلا قفكاسي يعني و يعني كفر بكدعي كفر أصغر كفر أكبر ما ومن ادعى قفك شيكتا ما ليس له وحن لهين الدون أون لهين قفك شيكتا فليس منا قفكاسي أنك من ما وليتبوأ مقعده مكان فردقي سنة وقد يرقره من النار نار تحقق هود يرقره وليتبوى مقعده مقعد كيسنا هكذا يا رسول من النار نار مقعد كو مشو فرسان يويا يمشو قلي ومن دعا رجلا بالكفر قفك قف قال لما مكاسوح ويان اويا ومن دعا رجلا بالكفر ويلا غيا كافر قال باطح قف قفك ويلا او قال اما يلا يا عدو الله عدو بإله يو وليس كذلك عين كان أوناهين قفكاس يعني أونا قال الله إن عدو بإله أوناهين إلا حار عليه ويسقم بكسان لغتا ومن دعا قفك وقل رجلا من بالكفر قال لهم أي إله يا كافر أو قال أمره يا عدو الله وليس كذلك عين كان ما هو قفكاس كافر ما ومسلم عدو بإله ما هو قف مؤمنا إلا هدي وجرنا حار عليه سيكون نقطة حار أي رجع عليه سيكون نقطة واي حديث كان وحى وشمل استي صدح الرمود وتكواذي وحى ونتسنية صدح الرمود قفك كل عائن وعيد شديد ولا كله كو قفك أق أبيه أجرنايا نسب كيسي نقراني دبتنا نسب كيسي إنكرا اي نسب كرا شاكتا اما آبا كرا شاكتا اما قبيل كرا شاكتا قفك سدن بيقول لي او إلا كفر كفر دنعويان كفر قو والا بقي بو كفر أكبر وكفر أصغر كفر يراب كود عيوي قال لي ماذا يري فكا يعني واهل سويان كفر عملي كاسوامي وقف كي شكت أبيه عذانا هين ينسب كي سي عذانا هين قف كي يعني قبيلة ديس إساقو أوك قبيل كنو شاقاني قبيل كي سنونا هين إساقو أوك آباها وشاقاني ينون أبيه هين أبيه سنراي ينسب وحكو كلفة يانو أولا تشيرين إن أشاكته وقتو يدعي كرتا قف كي لو كلفة إن أشاكته غير كدرانا هين مثلا عدو لكل ما يوكاله marka hadduu qabiilkiisa uu sheegto kale waa la dilaya laakiin hadduu qabiil kale sheegto waxa laga yaabaa in la sii daayo xaalada noocaas oo kale ah naftiisu ku badbaadin karaa laakiin haddana wax daruuro oo keensanaya ayna jirin hadduu caynka yeelo waxa weeyaan waciid shadiida dambi weyn buu ku dhacay weeyaan kalabaad waxa weeye qofka sheeganaya waxaanu lahayn maal una lahayn buu sheeganaya isagoo og in xoolahan uu sheeganayo isaguna lahayn uu ogyahay laakiin waxa weeye ku qabsa un waaka imanka leedaha ku qabsa ku qadimaysida yaa waxbaad ka heli doontaa un ama nasab buu sheeganaya saasoo kale una lahayn ama wuxuu sheeganaya xaq xuquuqda ka mid una lahayn ama camal acmaasha ka mida oo una garanaynin buu sheeganaya oo qofkan wuxuu sheeganayaa inuu sharcigii garanayo ama inuu dhakhtar yahay ama inuu farsamo yaqaan yahay mana garanayo iyadana dembi weyn ba kasoo xasilay halkaan falaysa minni buu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam falaysa minna kaasi annaga naga mid maha waman iddacaa maa laysa lahu waxaanu lahayn xaq una lahayn maal una lahayn camal una lahayn shaqo una garanaynin qofka sheegta isagoo doonaya inuu adduunya wax ka helo qofkaas waxa weeyaan falaysa minna naga mid maha way waliman ahantaa waxa kusii walyatabawa maqcadahu min annaar maqcadkiisa falyatakhid manzilan biha naarta meel uu galo ka samaysto yani naartuu gelayaa weyn waciid shadiid arrinka saddexaad ee xadiidka uu sheegaya waxa weeye an yarmiya bari'an bilkufri qof beri ah oo muslim ah inuu gaalnimo ku galo wuxuu le waa gaalbat kalyahuudiyati wanasraaniyati oo biannahu min acdaa'i illah wuxuu ku ganayaa qofkii inuu yahuudi yahay yahuudi weeyaan ama waa nasraani ama waa cadowgii ilaahay qofka caynkaasa kala samaynaya arrintaas waxa uu yidhi isagay kusoo noqonaysaa haddii uuna qofkan waxaanu ku sheegaya waxaanu ku sifaysnayn hadduna qof gaala una ahayn ma yahuud una ahayn ma nasraani una ahayn ama cadow ilaahay una ahayn liannahu axaqu bihadihi asifaati alqabiixati min almuslim alghaafil qofkii muslimka ahee ghaafilka ahee waxaanba mooganaa warbaba aanu haynin sifooyinka xunxun isaga ayaa u mudan isaga ka mudan an acmaali suu'i wa aqwaali saddexdaa arrimood ayaa u tilmaamaya xadiis saddexdaa arrimood qofkii la yimaadaa de arrinkiisu waa halis marka baabkuba ka waafaqaya uu keena sheekhu darafka inta hore inta hore waa man iddacaa laysa min rajulin iddacaa ligayri aabihi wahuwa yaclamuhu ilaa kafar oo waa nasabkii qofku marka inuu nasabkiisii inkiro oo uu diido ma banaano inuu nasabkiisii inkiro ma banaano yacni waa xaaraam weeyaan qofkii inkiray nasabkiisiina dembi buu ku dhacaya dembi weyn buu ku dhacaa ama qabiilkiisa ha noqoto amaba aabihii ha noqoto sidoo kale qof muslima inta in gaalnimo lagu tuuraa ma banaano oo la yidhaaho qof muslima waa gaal ama waba yahuudiba ama yahuuddaaba ka dambaysa ba in la yidhaaho waa qalad wey dalkan qof muslim ah oo islaamnimadiisii dee yaqiin ay ku sugan tahay in gaalnimo marka lagu gano oo lagu tuuro oo la waa gaal ama waa yahuudi ama waa nasraani waxa weyna arrinkaas waa halis weeyaan yaa waana shay de maaragtay hadii jeer dadka waa ka dhacda oo waxaa jiray beryihii hore oo kale iyo dhalinyaradoo kale marka ay maaragtay odayaasha iska hor yimaadaan odayaashu waxay odhan jireen yahuuddaa ka dambaysa qaarna waxay odhan jireen waa shaambad baa ku taala dumarka isfijaabaa shaambad baa ku taala shaambad iyo nasaarada soo shaambadaysa rasuulku wuxuu leeyahay qofkasaa ku yidhahda ilaa xaara caleh isagay kusoo noqonaysaaba hadalkaa xun kama banaana weeyaan xataa qofka muslimka hadduu macaasi ku dhaco in waxa weeyaan diintii laga saara ma banaano macsi hadduu ku dhaco mazinadii khamrigii waxa weeyaan xumaantii kale waxyaabaha aduu macaasi hadduu ku dhaco waayo ahlu sunna waxay ku ijmacsan yihiin qofka muslimkii inuuna macsi hadduu ku dhaco inuu ku gaaloobayni macsi hadduu ku dhaco inuuna diintiiuna kaga baxayni intuuna macsidaasi una xalaashanin qalbiyan caqadiyan intuuna qalbigiisa marka waxa weeyaan unu ka ictiqaaday khamrigii inuu xalaal yahay buu ictiqaaday amaba inuu marka waxa weeyaan zinada xalaal tahay buu ictiqaaday marka waa gaaloobaya laakiin intuuna ictiqaadsanayn qalbigiisuna ka rumin arrinkaas gaaloobi maayo way كتاب الرضاع وعو كتاب يه الرضاع رضاع وحويان شرعيهان مص لبن ثاب عن حمل أو شربه وعانو يعني او علمه عانو لغا تشقو ناسكي عانها سو كيمد عن حمل اور دمر مركي امران بدي عانه مدى عانها عبتان كودا يا رضاع لين اخوان رضاعنا حكم كيسوا السودان يهي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع حكم كرضاع كرت ميا رضاع وحويان دقفك هو يدينا ناس كيف كتشقيا هو يدي سبا الشيء وعكروا ناس كتشقيا هو يدي إسلانا نهين ومروح دمران نهين مركا تنلقوا الرمى يا إمك وحويان وقو إلمه مركو الناس كي وتشقوه يدي روح دمران نهين يعني هو يدي كمتشقين إسلان كلا أي ناس كيدي تشقي ولا سي عانه هذه برسي رو أحكام تكرر تم يسوي كشري يالك مركا رضاع وحكرر تم يا تحريم النكاح لابد يقف الناس واتشقيني حراك ليهين إن كي إن أنت الناس واتشقي إن إسجور سدان وحرام وحكلا كرر تم إباحة النظر والخلو لابد يقف الناس واتشقي رقي الدمر ويسكب بنائهين إن إس إيجا وقبضي إيده دمك عن حجابني بدو سجلي way banaan tahay in qofku la khalwado yaani waa walaashi weeyaan deen laba gaar guri kooda noqdaan way banaan tahay waxa kala karatimaya in waxa weeyaan mahram safar ku noqon karo oo gabadha safar ma yeeso biduni mahramin mahram laan marka mahram buu noqonay laakiin kama dhalanayso nafaqadi in waajib tahay yaani bilki in waxu nafaqeeyo kama dhalanayso wilaayatu nikah oo inantii ay xaqqa ridaa ay ka walaalahaayeen de wali u noqon maayo isagu inantii xaqqa ridaa ay ka walaalahaayeen wali u noqon maayo wali u noqon maayo oo gurin maayo isagu oo xaqii wilaayadiina xaq u yaalan maayo sida fiican ee wanaagsan waxa weeyaan ilmihi inuu naasku hooyadii jiqow elas oo la siiyo isaga ayaa u wanaagsan oo nafci badan xaq caaqibadana isaga ayaa u wanaagsan oo de maaragtay hadii ilmihi islaan kale naas ka jago maxaarimta baad ku darsanaysaa waxa laga yaabaa xataa inaan naaska wajiglis garan waayaan marka dambe ay is guursadaan marka fashaakin baa ka dalanaya inaan u guursan lahaayo ayaa laga yaabaa in la yiraahdo naas oo wajigdana waa laati waxa gaasad ka walaal loodeen marka mashaakilka noocaas oo kale soo xasilaya awgeed ba ahlul ilm waxay dhahaan waxa wanaagsan in qofku hooyadii uu ku kaafto ama ilmihi hooyadii loo kaaftoonsiyo hooyadii markaa naasku ka jago wali mar inta waxa si dheer dhaqaatiirtu waxay sheegeen sida marka ahlul ilm ay tilmaameen caana hooyadu inuu fiican yahay siiba bilaha ugu horeeya ilmaha markuu dhasho bilaha ugu horeeya caana hooyada u wanaagsan oo caana kale oo dhan ama dumar kale caanahooda ka hooyadiiba uga wanaagsan sidaas baa waxa sheegay way caanahan ilmuhu cabayo jirkiisi buu kubcinayaa hilibkiisi markaa ayuu markaa korinay Cali ibn Abbas radiyallahu anhu qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam rasuulki ilaahay wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam fi binti hamza inantiisi marka waxa weeyaan hamza ibn abd al-muttalib oo ah abeerki inantiisi oo waa ilmaade marka inantaas oo marka waxa weeyaan leeyin mar wad guursanaysa ayaa waxa weeyay la tahillu li inantaas xalaali ma yahrumu min ar-ridaa'i ridaa'a yanas naskin jaqitaankiisa waxa haaraanka ma yahrumu min an-nasab nasabki wax haaraan ku noqonayay ayaa ridaa'ina haaraan ku noqonay wa hiya iyaduna ibnatu akhi walaalkay inantiisi weeyay min ar-ridaa'ati haqa ridaa'a walaalkay inantiisi weeyaan walaalkaas min ar-ridaa'ati haqa ridaa'a ka hada waxan walaal ka noqonay haqa ridaa'a ayaan walaal ka nahay marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam حمزه اذرنا وها ودابه ولا رهاين ان انا ولا لك نقدره ناس بيوجه هو حماس كو سيسي سويبه لبدوده marka walaalay noqdo marka inantu hadii ay marka daadeertaas ugu kaafto marka ay u joogi lahayd in maadarbay ahaayna da xalaal buu noqon lahayd laakiin waxa ka xarimay dawaa ku walaal noqdo xaqi ridaay marka mar hadii xaqi ridaa walaal ka noqdeen de marka adeerbu inantu yahay waana il maadar waana adeer marka inanu adeer u yahayna ma banana dinu guursa ساسي حرام قنوت لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رضاع حرام وحكون نقن اي وحي نسبك حرام كو نسبك وحي ابي حرام تكو اها وحي هاين تضبه تضبدي نسبك حرام كو اها دمرك حرام كاغا اها نسبك تضبدا تدودودين وكا حرام هويدي رضاع وكا حرام وحكا حرام ولاشي ولاشي رضاع وكا حرام waxa ka xaraana bintadi bintadi marka ninkan gabadhan ilmaha naas ka siisay de iyadu hooyo u tahay ninkeedina aabu noqonay marka isna waa ka xaraan waa xaraana marka idadi iyo habarti salaanta naas ku siisay walaashid oo habarta walaalina salaanta qabo walaashina way idada marka iyaguna waa ka xaraan saas marka noqonay yahru min ar-ridaa ما يحرم من النسب نسب كي وحي حرام كنغنينا رضاعين حرام كنغني وي ابن الملقن عليه رحمه الله وقد استثنى جماعه صورا من هذا العموم عموم كان حديث كنوتسيي الرضاعي وحي نسب كحرام كو اها دمرك نسب كحرام كا اها رضاعين حرام بتاغي عموم كاس علماء قال كم صور بكسون ريبن بوي او نسب كين حرام كن نكون يعني ضاعين حرام كن نكون لكن محققين من اهل العلم وهي كتكسين ان واخ بلغ سر بيني ابن الدقيق العيد رحمه الله وهو لا يحيى سقف فقهاء وهي عموم كسر ريبن اربع نسوه افر دمر كسر ريبن نسب كين حرام كن نكون يا رضاع لكن حرام كن نكون نسب كين حرام كن نكون يا رضاع لكن حرام كن نكون وهي لهذين تكوى ام اخيك وام اختك من النسب هي امك او زوجة ابيك وكلاهما حرام ام اخيك ورالك هويدي وام اختك من النسب هي وراشا هويدي حق نسبك هي امك وهويدا ورالك هويدي ورالك هويدي هي وراشا هويدين ادي هويدا سمع واي او زوجة ابيك اما وابها زوجتي زوجة ابيك وكلاهما حرام لبضوا وكا حرام مركا وحي ولو ارضعت اجنبية اخاك او اختك لم تحرم اك هو يدا ولالك هو يدي وكا حرام هو اديك هو يدا اما وابها هو يدي amma wa abaha hooyadiyo ilmaha ilmaha yaan waxa weeyaan walaalka waxaad ka walaalatiin xaqi aabo oo kala hooyati marka marka kala hooyaan noqoteen walaalkaagan hooyadii wa abaha xaaskiisi marka waa ka xaraamtay abaha xaaskiisi waa ka xaraam damo hooyada usku hooyaa batiina labada jeer waa ka xaraam hadii hooyada noqoto yaa hadii aayada noqoto wa abaha ay u dhaxday labada jeer waa ka xaraam marka waxaad ka dhigtay sidaa waxaad sidaa waxa yiraahdaa marka walaa ardacad ajnabiyya akhaak walaalka hadii ruux dumar inaas ka siiso ama walaasha ruux dumar hadii inaas ka siiso islaantan walaalka inaas ka siiso walaalka maxuu noqonaysa hooyo xaqiiq noqonaysa xaqiiq ridaa hadii maxuu noqonaysi waxa waxu yani islaanti inaas ki walaalka siisay isaga waa hooyadi laakiin aad xusku noqon maysi marka adiga xaraan ka noqon maysa xalaal ku noqonaysa saas weeyda dad aan tan soo يا وعكلا ايد اهلين ام نافلتي اما بنت او زوجة ابن ابنتي ابني وهو محرم نافله نحويا ولد الولد ال المها المها اوغ اضحيت hooyadii, ilmihii aad awooga u ahayd hooyadii, imaa inay tahay maxay, imaa inay tahay inantaada, haday inantaadiibaa inan yaa dhashay markaa ilmahan awooga mu tahay, ama waa zawjatu ibn ibnik, inankaada gabadhiisi markaa ay tahay, labaduba waa ka xaaraan. Xaggii ridaaca haddaa la idhaahdo, xaggii ridaaca haddaa la fiiriyo, inantii aad dhashay oo inantaadii ah, inantay dhashay oo awaa u tahay, islaanta naaska siisaa adig maxay sibuu noqonaysa hooyo, adiga xaraanka noqonaysa, xaggii ridaaca xaraanka noqonaysa. Laakiin xagga nasabka marka la eego, inanta dhashay, inantay dhashay oo adigu awood u tahay, de hooyadu waa ka xaraan oo inantaadii de, ama waxa hooyadu waa ka xaraano waa inankaaga, hooyadii inankaaga gabadhiisii ba noqonaysa, oo de inankaagu inantu dhalay hooyadeed maxay noqonaysaa, inankaagu inantu dhalay hooyadeed maxay noqonaysaa, waa inankaaga gabadhiisii, inankaaga gabadhiisuna waa ka xaaraan aabbaabu noqonaysaa. Marka markii xaggii ridaac noqoto, labada waxa halaal ku noqonaya, inankaagu inantu dhalay ama inantu dhalay ama inanku dhalay islaanta naaska siisay, ilmaha hooyo u tahay, ilmahaad awooga u tahay, waa hooyadii adiga ku xaraan. xaggii ridaaca weeyaan, xaggii nasabka laakiin waa ka xaaraan mar walba. xaggii ridaaca maxay noqonaysaa, xalaal waa waad xun manaanay soo ma. waxaa kale yidhaahdeen oo ta saddexaada, jaddatu waladika min annasab, ilmahaaga ayeydii oo xagga nasabkii ilmahaad dhashay adug, ayeydii oo xagga nasabkii laba midka duu noqonaysa, imaa ummuk wa hooyada, aw ummu zawjatik, ama de gabadhaada hooyadeed u weeyaan, ilmihii aad dhashay ayeydii waa laba taraf, adiga hooyada waxay noqonaysaa ilmihii aad dhashay ayeeyo, ama gabadhaada hooyadeed ilmaha aad dhashay maxay noqonaysaa ayeeyo, labada midba waa xaggii nasabka kuwaas, labaduba waa ka xaraan. xaggii ridaaca qad laa takuunu umman walaa zawjata, xaggii ridaaca marka la fiiriyo yaa waxay noqonaysaa waladkaaga ilmihii aad dhashay islaam baa naaska siisay, islaantaas waxay noqotay hooyo, islaantaa naaska siisay hooyadee ilmihii maxay noqonaysaa ayeeyo, adiga xalaal ku qotay waa ayey ma garanaysa, ama islaantan ilmahaagi naaska siisay ninkeedii muxuu noqonaya, ilmahan aabuu noqonaya, isaga hooyadii ilmaha maxuu noqonaysaa ayeeyo u noqonaysa, waa ku xalaal xaggii ridaaca marka la eego. xaggii nasabkana waa kaa xaaraan, xaggii ridaacana ku xaraan. waxa kale ay ku dareen oo taafraada أخت ولدك من النسب حرام. أخت ولدك إن كاغا ولا شي وكحرا إن كرد شيء إن أنت وراها هاي وكحرا حق نسبك مرك الله أيوه وحق نسبك كحرا أو ربيبتك ولو أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك وليست بنت ولا ربيبة أخت ولدك المها هذا شيء أضو المها هذا شيء ولاش وكحرام واحد نقول كرتا إن أنت هذا شيء إن أنت أضو هذا شيء المها إن كان هذا شيء ولاشي وكحرام ده إما أديك طري أو وحويان وإن أنت هذه أما السجى إن كان أضو هذا شيء ووراه حقي وراه كنا نقول حقه هو أذكر ما الدليل لكن الإسلام تنا كورة حضيبة الأشياء وإسلام تنا واحد كورة من إنا أي غلطة تتمر كاسات إلما كورة شيء إلمها أي كورة شيء إلمها أي ودتي وورا منا هذه قدر منا يلا دم ودتي مركي هربا ومركا وورا لا يو إنا تنا مركا محل حبيبة لا يلا وإنا تعالوا دبت هذا بتشتيه ويا أنا إسلام كورة من وكحارا إن هو يدبر قرطاي وكحارا وحق الناس الحجاز ولو أرضعت أجنبية ولدك فبنتها أخت ولدك هديك جبادي إن كاغي أي ناس كسيسو جبادا ناس كسيسي إن كي إن أنت أي دشي إن كاغو ووراو وولاشي هديك إن أنت هذه ماها ربي بدا دينا ماها وكو حالك بسن كتوي لكن حق نفسك طال عليكم حنا مرسى حرام ده وكا حرام بفهمتي ما قصور كل الدوين هي ويا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واحد شرى صور أما ما يرى ده النسب كنا حرام ويا هاي رضاع حرام النبنين خاصة كلا كمل وش marka xidaa waxa weeyaan dadka xaraan ka noqonaya naaskii jagtaankiisi waa islaantan naaska siisay wixii ka farcamay iyada wixii dhashay ka xaraan iyo wixii naaska siisay intu xaraam ka noqonay iyada hooyadeen xaraam ka noqon waa ayidi odaygeedana dawa waxa weeyaan aabihi ma noqonay xaraam ka noqonaya عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وحده إن الرضاعة الرضاع تحرم ما يحرم من الولادة تحرم وحي حرم إنسان ما يحرم من الولادة ولادة وحي حرام كنا قنية بالملا وضد يعني إلا وضد الشر وحي حرام كنا قنية وحي حرام كدك سرضاعنا كات حديث كهرم بلا معنى يسكمي واي وعلي بن موقن رحمه الله أن الأمة مجمعة على أنه لا يترتب على الرضاع أحكام الأمومة من كل وجه ومضوح كو يجمع عليه رضاعي ناس تقي إن أني كرتب من أحكامتي هو ينمذ لنعكستا كمرة تمسر لأن إذا قاربك كرتب مسر لكن إذا قاربك كرتب من وعلي فلا توارث وحوة يان استحلي ما يان لابد قف يعني إسلامة الناس كسيسي أدوكنا دحل ميسي إذا كنا دحل ميسي لكن هو إذا دي كنا شيء ويكون دحل إسا أدوكنا أدوكنا ودحل إسا ولا نفق هو إذا دي كنا شيء وادبيلين إسا أدوك وإن ادبيل إسا واجب يكون نقل إسا مالك أيضا فقير تهي وحبين إيه سيء وحوة يان إسلامة الناس كسيسينا نفق دي واجب يكون نقل ميسي ولا عتق بالملك ولا عقل ولا ترد شهادته له ولا يسقط عنها القصاص بقتله وإنما تترتب عليه الحرمة والمحرمية فقط وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس إنك أفلح لو رنجري أخا أبي القعيس ولالك أها استأذن علي وإيقايدا دلبضي بعدما أنزل الحجاب الحجاج مجل سد تشيد بدي فقلت وحنقول والله ما قدرت لا آذن له وقلان ماي وإذن ما يقول حين صغله حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي إلهي وكأيدا دلبه إلا يعني قري هو قال ما ينصح قال وما هو عاشا رضي الله عنه سماه حتى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا نبي جلاه وكأيضا ضلبه وإن جلاه دم كه هو قال فإن أخا أبي القعيس ولا الكي ليس هو أرضعني منك الناس كسي ما يسب ولكن أرضعتني وح ناس كسيسي امرأة أبي القعيس حويني ليس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم جلاه ما يسب فقلت وحنقول يا رسول الله إن الرجل نينكو ليس هو أرضعني نينكو ده نينكي ناس كسيما هي الناس كسان شقي ولكن أرضعتنا سياشا وحا ناس كسيسا إمرأته هوين دي سيوا ناس كسيسا فقال إذني له وقرو حكوصة قرر قرية حكوصة قرر فإنه عمك أذيرك ويان تاربت يمينك ملك تود البرودي قال عروه وحلي فبذلك كانت عائشة عائشة واحدة تقول مثلها سيادة ردت بعائشة واحدة مثلها حرموا من الرضاعة رضاعة حقي سكحرم ما يحرم من النسب نسب كوحي حرام كنو قني رضاعة نكو حرم وحي نسب كحرام كنو قني ناس كتشكتان كيسا لغوة تشقنا اسنكو حرم وفي لفظ استاذن علي وحي قيدا طلب أفلح ننك أفلح لورني فلم آذن له أمان وقلانين قرين يقول ما تساقل فقال أتحتجبين مني ما ستي حجابي سواء أنا عمك أنا أذارك هاي فقلت وحن قل كيف ذلك سيودع تعصى أذار يقول نغط قال أرضعتك امرأة أخي ورالك جبديسي أي الناس الكسيسي بلبان أخي ورالك عليه سنة الكسيسي ودعانها نملك لك مؤمنين دا كل ذي مكينين وحى الصبابي بيه سي بيه دي يا صبابي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله بيه ويدي سوف قال في الصادق أفلح رنبو شان إذن له أقرو تاربت يمينك من اكتاد البرو دي تاربت أي افتقرت افتقرت يمينك من اكتاد البرو يعني فقير نقوي افتقرت أما دا قفبها النغطي ولا عرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الامر به عربت نقف قوي يعني وي هبار جرت ايغو ان دوني ني انه شيء راح يصير واي حديث كان وحي نفسنيا رضاع انه كيمنايو محرم حرمه انه كيمن حقي نينك يا حقي غبد لبد واسلات الناس كسيسي وهو يدا ولا شيء وهبريرتها نينكيدونا وابها ولا الكي وادركها ولا شيء ويددا marka yaani sidaas bay noqonaysaa. marka xagga wax ka sugnaanaya dee xaggii odayga xaggii islaanta la geray waxay tiri islaanta naaska bay siisay, laakiin ninkana inuu aniga muxuu yahay, ninkana waa ninkii caanaha lahaa. marka wuxuu isagu xaggiisii wixii kasoo jeedanaa waxay noqonayaan sida qaraabada kale noqonayaan, adeerkii dee adeerkii adeerka kale noqonaya, iska xijaamayso way sidaas ama sidaas saxiixa waa ahlu cilmi qaar kamid ayaa diiday. taribat yamiinuki waxa weeyaan midigtaadu booroodi, micnaheedu waxa faqiir noqo wey faqiir. marka siduu sheekhu sheegayo carabtu hadallo noocaas oo kale waa odhan jireen iyagoo aan ujeedin inuu arrinkana dhaco, horena waynu soo sheegnay. marka macani fara badan baa lagu micneeyey, laakiin macnaha ugu fiican waxa weye inuu yahay ducaaun khafiifun, oo duco rasuulku u duceynaya calayhi salaatu wasalaam. ducada rasuulkana ducooyinkeena waa ka duwantay, oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam Anas bin Malik waxa uu yidhi xadiis Anas, rasuulku wuxuu yidhi yaa umuslayn, umuslaymna marka waa Anas hooyadii, miyaanad ogeyn inaan ilaahay subxaanahu watacaala aan la shardi yani sharda aan la dhigtay, waxaan ilaahay kula shuruutamay oo aan ku yidhi ilaahayo innamaa ana basharun, aan waxaan ahay basharun arda kamaa yarda albashar, basharku siduu u raali noqdaan oo kale aana u raali noqda, waaqdab kamaa yaqdabu albashar, basharku siduu cadhoodan waan u cadhooda. faayumaa axadun dacawta calayh min ummati bidacwati laysa laha biahlin, habaar kasta oo aan habaaro qof ummadayda ka mid ah oo ehel aanu ahayn in la habaaro, inuu ilaahay uga dhigo tahuur, dembigiisa ilaahay ku dhaafo, ku tahiro, iyo qurba inay tahuuru noqoto, inuu ilaahay ku tahiro uu ku nadiifiyo, iyo inuu qurbo ilaahay loogu dhawaanayo ilaahay uga dhigo, in ilaahay kula shuurotamiyo. marka waxa weeye waa duco wey, wixii habaar ka muuqday hadalka rasuulka kala, hadalka rasuulka wixii ka muuqday habaaro kala, waxa weeye waxay noqonaysaa ducay noqonaysaa. wacanhaa qaalat dakhala calaya rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay baa ii soo galay, wa cindii rajulun nin bay la joogay, faqaala wuxuu yihi yaa caaisha man haada kan waayo, qultu waxaan kuhi akhi min aradaacati waa walaalkay xagga ridaaca, faqaala yaa caaisha caashaay unurna min ikhwaanikunna, walaalihiina iska eega iska hubsada, unurna iska eega min ikhwaanikunna walaalihiin, waa tacriid yani waa sarbeeb, likhashyati an takuna aridaacatu waqacat fi xaal alkibar, walaalkan aad leedahay waa walaalaan nahay oo naaskan waa jaqnay, de waxa weeyaan waxaa laga yaabaa inay ridaacadu ama caanahan la jaqaya ama la cabayaaba ay noqoto ay dhacdo waqti qof uu weynaaday oo kale. inama aradaacatu raadaacadu waxay ahaatay uun min almajaacati, gaaji ka ahaatay, inama aradaacatu raadaacadu waxay ka ahaatay uun min almajaacati, oo ilmihii yara markuu gaajoodana yunaas ka jaqaya. marka micnaheedu waxa weeyaan ridaaca wa xarimaya ee labada qof kala xarimaya waxa weeyaan waa ridaaca soo xasilay waqtigii yarida ilmihiintu yaraa. walwaalidaatu yurdicna xawlayni kaamilayn, waa labadaas samadood ugu horeeya, xawlayni kaamilayn waa labadaas samadood ugu horeeya ilmaha iyo caanihi la siinaya u jaqaya. marka wixii waqtigaa soo xasila ilmihi waqtigaa markuu caanaha cabo waqtigaas ridaaca soo xasilaysa, laakiin ilmihi hadduu weynaado yacni waxay ahlu cilmigu ay tilmaamay marka inaanay soo xasilaynin ridaacadii, oo na caanahan u cabayaa de jirkiisii bay kobcinayaan oo hilibkiisii bay kobcinayaan, oo markaa isagu cunto ahaan buu qaadanayaa caanihii, bikhilaaf qofkii dee cuntada caadiga u cabay cunayo kale. marka caanihii u cabayo qofku iyo cuntadan u cunayo cuntadiina jirkii bay kobcinaysaa, oo dee cuntadii saa u cunaya caanahan, laakiin maaha wax u noqonaysa ilmihii yaraa oo kale, ilmaha yar caanuhu waxay ugu jira hata cuntadii ugu jira, halkii cuntadii ugu jiraan jirkiisii bay kobcinayaan oo ay dhisayaan. marka waa wixii soo xasilay fii zamani sigar, waqtigii yarida wey, maa qabla alfitaar, waa intaa naaska aan la jirin wey, oo lafihii bay waaweynaynayaan caani. markaas ka hubsi buu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam. Haddaba ridaacu wuxuu soo xasilayaa waxa uu ku soo xasilayaa waqtiga yarida waa kow. Waxaa kale uu ku soo xasilayaa inuu ilmihii naaska uu tago shan jeer khamsa radcaat, oo radcaadkaas waxay noqonayaan yani qofku ilmuhu markuu naaska qabsado waa inuu isagu uga tagaa iskiisa, waa inuu iskii uga tagaa oo aan laga jarin oo aan laga joojinin. Muusasho mar uu muusado iyo laba jeer uu muusado maaha, waa inuu naaskii u qabsadaa uu ka dhargaa isaga oo dhargay oo ka cokanaaday, waa inuu sii daaya. Dadna mar labaad ku noqdaa saasoo kale, mar saddexaad, mar afraad, mar shanaad, shan jeer marka caynka soo xasasho waxaa soo xasaday xurmadii oo soo xasilasa taxriimkii. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب وقول سدي قبرداس أم يحيى بنت أبي إيهاب قبرداس وقول سدي وحن لرنشن ولا غنية. فجاءت أمة سوداء أدون مذوبات مد فقالت قبرد وحتري قد أرضعتكما لبدينا إسقبضا أنا الناس كذين سيئي أنت لبدي محيو نقطة هوي لبدي محيو نقطة ووراء روحنا قد حق الرعا. فذكرت ذلك للنبي أرنت هذا النبي قوشي قبيل صلى الله عليه وسلم وعنكور قبر باتميض وقبر باسانه قتلي. قال فأعرض عني ويقتل استيبود. قال فتنحيت وصلح ديبود يعني حق يوتي استيبان حقا مقتل استيبود وصلح هورتي سباب دنيا. فذكرت ذلك لو أرن كاسم هذا روشي وقول لي قال وحلو وكيف سيدي وقد زعمت أن أرضعت أن قد أرضعتكما يضع أشياء تي إن الناس كي إذن سيسي لبذي نبا سيدي ما دولة شوكتها قبرنا وولا شاي يا ساسكو وحلي ابن ملقن حديث كان مسلم مبوسة سعري ومن أفراد البخاري البخاري بحديث كان لقال ما كان شيخه شرط دي سوى خلاف متفق عليك ها. مركا رسول الله وجه جست وجه درسين أرك إنه كتر أري وين إنه يهاي وني ولا شيء قبض دويا أرن علسوي. مركا إنا أر دم بيجي يو شيء ماشي يعني إنه وين يهاي بتسيني أرك أري وين إنه يهاي. مركا حديث وحي إنه تسيني كو لابد يقف الناس واتشقي. iskuursaday iyagoo aan isugeyn mar alle marka warkaas uu soo gaaro inay walaalayhiin oo danaas uu siinay kala tagayaan oo inay si wada joogi karaan oo rasuulku wuxuu sidoo kale joogtaa iyadoo lagu sheegay marka waxa weeye in dee ay walaal noqoteen. Sidoo kale wuxuu nasinay xadiisku in gabadhii naaska siisay naaska laga jaqay warkeedii la aqbalay ama markhaatigeedii la aqbalay markhaatigeedii in la aqbalay oo aan loo baahnayn markhaatiyaal kale loo dhana war bilay been sheegay Saciid kale la raadiyay maya yadoo kulida wala aqbalay saar waxa ku tagay jamaacatu min ahli ilm waxa kamida sahabaadi Uthman ibn Affan iyo Abdullah ibn Abbas tabi'iinta waxa kamida Taawus iyo Hasan al-Basri iyo Zuhri iyo culimo farabadan kale. Waxa kale hadiskan u tusinaya anna wad ash-shubha la yujibu haddan wad iga shubha ku dhaca shubha waxa weeyaan galmadii ku saxsashay shubhad inaan wax had aanay imanay imanka labadani way isguursadeen waana walaal ismana oga inay walaalayihiin dameeshi laba qof isguursaday way wada joogaan miyaa la odhanayaa xad bal inay ka jaraya maya lama odhan waxa weeyaan wad iyo shubhada xad may kanso tacsiirna ma kanso lama nacsiray wala kala kaxaynayaa wad uu shubha leedahay suwar kalena waa leeyahay wad uu shubhiyo waxa kamid ah nin baad gabadhiisi gabadh buu gabadhiisi mooday markaas uu tagay markii dambe caadaad in gabadhiisi waa hayn ده حد لقى تريماي حد لقى جوين وط وشبه على هذا كان ما كوسلس. عن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وأبحي يعني من مكة مكايو كبحي رسولكم مكو كبحي عليه الصلاة والسلام وحنا هيد عمرة القضاء عمرة دي اللي ورنشري. فتبعتهم وحراعي ابنة حمزة حمزة بن عبد المطلب إن انتسي يا راعي تنادي أيضا رواق سؤالة يا عم أضيروا يبيلين فتاولها علي علي بتجسدي وصوقبتي فأخذها وحقبتي بيدها قعنتين وقال لفاطمة فاطمة حكولي دونك ابنة عمك ينمت أذيرك قبو يعني ينمت قبو بلي ينمت أذيرك ودلي وده أذيرك بركا وحوه يعني وحمزو قلتين وإن أذيرتها إن أذيرتها قعنت قبو فاحتملتها ويقاد ويحبارت فاختصم فيها علي وجعفر وزيد وحفظ ضوضي علي يا جعفر يا زيد علي وعلي بن أبي طالب جعفر وجعفر بن أبي طالب يا زيد وزيد بن أبي طالب وزيد وزيد بن حارث صدح لاني وكان الله وظهر هو علي يا جعفر والرسول كان وائل ماذا وعفر دين بود على أبو طالب مركز صدحوا إسلامي سنهوين كدو يسو شيء علي جعفر يا عقيل يا طالب طالب نوح الوائي معناتي بدر تقالك بدر بكي قيب قال ساق طالب يا عقيل عقيل مركز مركز دمو إسلام واي فقال علي علي وحولي مركز نتبه رسوق بصدي كي قال لها أنا أحق بها أنا غايا أمضا إن أنقاوه وهي ابنة عمي أغير كي إن أنتي سيويا كما دامو إن أنت وكما حويان إن أنت أغير كي ويا المادار عنها أنا أمضا وقال جعفر جعفر وحيري وورى الله تعالى ابنة عمي أغير كي إن أنتي سيويا دواي المادار حقا واسكمي وخالتها تحتي حبر أيدها بريرتين أنا إلا شوكتا كو أنت أصبح راضي علي يجعفر ولا لابد بد منك هو إنما هي المدربي حقا الكس النادي لكن سكون حدا هذا جعفر وخالتها إنن تير هبريرتي تحتي أنا قلت شوكتا وقال زيد زيد نوحي ابنة أخي ولالكي إنن تسيو يانا رسول كان ولالي أنا قلت حمزي مالك أيضا هو ولالكي بعد طالي مالك أنا قاضي صدح لنا ساسس بوقع بصده ولا كان حكومة يا سماء فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حكم لخالتها هبرتي على هبرتي ثلاثين هبرتي الضحي نسك يننك هبرتي قضاء أو أهد جعفر بحق له إنه قالان وقال ديتنو حولي صبوتي هو الخالة هبريرت بمنزلة الأم وهلكي هو يدي هلكي هو يدي كترتا أبو أدير سودو هلك أباها كتروك له العم حق ورحمة سمرني العم سن أبيه سمهن هل كان هو الخالة بمنزلة الأم هبريرت منزلة هو يدى أي شوكتا وقال لعلي وكان يقول بوال قنعني علي وحكولي أنت مني وأنا منك أدوك أنا ديقا متحاي أنت مني أنا ديقا متحاي وأنا منك أنا وأنا كامل هاي واي مركا وحكو شيري أنت مني وأنا منك لما بيننا من القرابة والمصاهرة والصحبة والمحبة وحين قد حس قرار ودو واحد نقد ما ذي ربنا ولبوا أبا ولا لا حد نوي نقد حياة يا دينا تيجي ما كود حلا هذه وينا تام فاطمة وينا تيجي هذه كنا أريد هذه صحبة دي محبة دي نوي نقد حسا مركا أنت مني وأنا منك ساسويت وقال لي جعفر إن جعفر روح كوري أشبهت خلقي وخلقي أشبهت خلقي أبوك يجب أشبه هذه وظاهرك يعني أبوك وخلقي يتنقن كي يجب أشبه هذه صفات كي يسرع المقضي مقال كي يسرع يكي هو صلى الله عليه وسلم وقال لزيد زيد الحكومي أنت أخونا أضوحته ولالك ومولانا هي مولاها يجي زيد بن حارث أنت أخونا ولالك يباته ومولانا هي مولاها يجي يعني كي أنا حرين باته عتيق موليه من كي أنا حرين وكولا ينقل حيا وكو ولالك ينواته ولال لماذا إسلام كم ينقل حيسا مركا أنت أخونا في الإسلام ولالك إسلام كاتهاي ومولانا مولاها يجين واتهايو مولى القوم منه قومك كي حريين أيكم بكم دي هاي أنكم من نقمت هاي صدح ذين نين والبا سيداس مركا وقوشا غايو وقنعي إن أنت نوح الحكم أيو هبرتي سندا علمات وحي كورا بمسلا الحضانة ليلة الله وحويا وعلمه يرى قفتي الرميسة أن ترتيبين كرين و الرميسي لو قمو الله حفظيو ويا المهيرة marka dadka la xifdiyana waa ilmihi yara iyo kii waana iyo kii weyna marka ilmihi yara waa halkan mutaxadiskana tilmaamaya insha allah casharka soo socda ku sheegi doonaa sallallahu ala muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in